الشيخ النسبة بن حزم بالأشاعرة في باب الأسماء والصفات دقيق يا شيخ. كون من الأشاعرة بالأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات. متبين يقول أعظم من هذا، يقول إنه معتزلي شيخ الإسلام في المنهاج. الإسلام رحمه في المنهاج، أنه معتزلي في هذا الباب.